فكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليذكروا فيها وما يذكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا ويُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما غير المغضوب عليهم ولا الضالين